هل يصح أن نخبر عن الله بأنه مفتي؟ نعم. الدليل قل الله يفتيكم فيه، وكذلك يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة. قوله وما يتلى عليكم في الكتاب، عقيلة، ما معطوف على إيش؟ هذا لفظ الجلالة ولا جملة؟ أو على اللفظ؟ على لفظ الجلالة. من عنده وفاق أو خلاف لهذا؟ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم الكتاب. الجواب أنها معطوف، الجملة معطوفة على الجملة الأولى، فما يتلى عليكم ما مبتدأ وخبره محذوف، تقدير وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن، ولا يصح أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة لأن الجملة الأولى استكملت قل الله يفتيكم فيهن، فيكون ما بعدها معطوفا، فيكون ما بعدها جملة معطوفة على جملة. عرفتم؟ طيب. قول في يتامى النساء، هذه الإضافة من باب إضافة في يتامى النساء. إضافة بياش. نعم. إضافة بياني شو؟ إلى من باب إضافة إيش؟ إضافة يعني إضافة البياني. يسمى إضافة البيان. هاي من إضافة الشيء إلى جزءه أو إلى كله أو إلى مباينه. إلى نفسه. إلى نفسه. إذن كيف يكون لنفسه؟ نعم، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، ما المراد بقولها اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن؟ إبراهيم. نعم، وكان بعضهم يبخس اليتيمة التي تكون تحت ولايته فلا يعطيها ما كتب لها، ما كتب لها. إلى أظن إلى هنا وقفنا، كملنا الآية. طيب، قوله ترغبون أن تنكحوهن، بماذا نقدر الحرف المحذوف؟ نعم، هل يختلف المعنى؟ ها، طيب، وإن كان فيه لا يكون يريدها لنفسه ولكنه يبتسمها حقا للمهر فلا يعطيها المهر الواجب. تمام. قوله والمستضعفين من النساء، والمستضعفين من الولدان، يلا عبد الله عوض، معطوف على ايش؟ يستقيم المعنى في يتامى النساء والمستضعفين من الولدان. من يعرف؟ ها؟ على في يتامى النساء وما تعلكم في الكتاب، في يتامى النساء وما تعلكم في الكتاب في المستضعفين من الولدان. نعم، ويجوز لكن على بعد أن يكون معطوفا على الضمير في قوله فيهن،

وتتقوا بترك المحظور فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسوى يجازيكم على الإحسان وعلى ما اتقيتم. وإن شاء الله بقية الكلام عن الآية إن الظاهر أنها حلت الأسئلة. ذكر النحويون إذا كان بين المضاد والمضاد إليه حرف جر من يسمون إضافة البيانية. نعم. إذا كان لا يسمون إضافة الصحيح مثلا غلام قيد أصبر كمل. وإذا كان فيه إذا كان فيه فيه فيه لا إذا كان فيه من إضافة الشيء إلى إلى محل إلى إيش إلى ظرف. مثاله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل وكذلك في النهار. وإذا كانت على تقدير من فهي بيانية والغالب أنها تقوم من إضافة الشيء إلى نوعه أو جنسه مثل خاتم حديد. نعم باب خشب أي خاتم من حديد وباب من خشب. وأكثر الإضافات على تقدير على تقدير الله هذا أكثر الإضافات. إيش نعم لا بس ما أنا ما أريد تقدير الإضافة أنا أريد أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفه لأن الإضافات لها تعدد في التعلقات. سجود السهو مثلا من باب إضافة الشيء إلى سببه. فهمت؟ كتاب الطالب من باب إضافة المملوك إلى مالكه وهل مجرد لا هذا بيانية من حيث التقدير تقدير حرف الجر الذي قدر به الإضافة يكون من يكون لا يكون في. نعم ايش محلات ايش اي هذا يفتيك اذا اردت زيا معينا قال لك مثلا ما تقول ما نوع هذا الزي يقول هذا الزي نوعه كذا هذا معناه ها اسم عائل يمكن هذا مو مشترك يمكن انه مجرد علم من غير نظر الى اشتقاق يعني يمكن فيه حموله سمى المفتي ها في من اجازها المفتي انت ظنيت انه المفتي يعني في العلم حموله هنا ايش معنى حموله حموله يعني ما هي حموله السجاره الحموله يعني القبيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نأخذ فوائد الآية الأولى. يستفتونك بالنساء ها؟ كمل نعم نعم الله

كل ما يريد. وإذا أعطيناه بعض ما يريد فقد يشك، يقول ليش أتنازل اللي خلى روحنا للقاضي إما كذا ولا كذا، مو هذا وارد؟ هذا معنى قوله وأرضات أنفس الشح، يعني معنى اغلبوا أنفسكم واصطلحوا، وإن طلبت النفس حقها كان. أحضرت الأنفس الشح، أحضرها الله، لكن الله تعالى إذا أضاف إلى نفسه الشيء المذموم يأتي بصيغة المفعول، يعني أحضر الله الأنفس الشح بطبيعته. انظر القول الجن، الجن لا يكون أفقه من أقول منك، ما في مانع. طيب، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا أريد بمن في الأرض تأدب مع الله عز وجل، ومعلوم أن المريد هو الله عز وجل. وفي الرشد أم أراد بهم ربهم رشدا، أضافوا إلى الله لأنه خير، يعني كان الله عز وجل لو قال وأحضر الله الأنفس الشح استقام الكلام، لكن لما كان الشح أمرا مذموما قال وأحضرت الأنفس الشح، فالأنفس نائب فاعل قائمة مقام المفعول الأول، والشح هو المفعول الثاني. نعم كمال. نعم. هناك إشكالاً. نعم. يصير أن الله عز وجل لا يعلم إلا ما نعمل. نعم. فجواب الإشكال ما فهمته. أي نعم. قلنا إن هذا من باب التهديد. يعني كأنه لا معلوم لله إلا هذا العمل. فيكون هذا حصاً إضافياً لتهديد هؤلاء المخاطبين. نعم. بارك الله فيكم، ذكرنا أن الصلح جائز لا لم يحل حراما الصبح. نعم. يعني أو يحرم حلالا. يعني يرد إشكال، وأنه إذا أسقط القسمة للمرأة. نعم. الزوجة وبين أمره سبحانه وتعالى بالعدل بين الزوجات. نعم. كيف؟ لماذا أمر بالعدل؟ لحق من؟ الزوجة. إذا أسقطت. لا بل ما في شيء، ما في إشكال. أو في الكيل إذا كبت وجوبا، لكن إذا راضي صاحب الحق بأن يقول كلي ربع الصاع يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. نعم يعني. هل القصد للزوج واجب؟ إيش القصد من الزوجة؟ كل هذا واجب القصد؟ القسم معلوم واجب، يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته بالسوية، وسيأتي في الآية التي بعدها ولن تستطيع أن تدعو للنساء إن شاء الله تعالى. نعم. ما يكون العلم من الله جل وعلا أن هذا بعد العمل ما يكون للبينة والتمحيص لقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى بالحي عن بينه. اقرا لي قبل. اقرا لي قبل. يعني ان الله بين لنا الاشياء لاجل ان يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هذا يتعلق بالمخلوق. يعني هذه الحكمه هو ان المخلوق تقوم عليه الحجه ولا يبقى له عذر. ما له تعلق بالعلم. ادم. ايش النشوز والاعراض؟ نعم. النشوز كنا ترفعه عنها والاعراض وان يعرض عنها. اي نعم. ما يكون بينهما جامع لهم في الاعراض؟ هي اما النشوز في ترك واجب والاعراض في المحرم. تكلمتم على ختم مناسبه ختم قوله تعالى قال ان الله الله عزيز حكيم، فما هي مناسبه ختم قوله تعالى ان تعذبهم فإن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ نعم، هذا سؤال وارد.